هذا الأثر الذي تقدم معنا في التفسير فيما يتعلق بقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، وأن المستهزئين الوليد بن مغيرة والأسود بن عبد يقوث الزهري إلى آخر، وهو في صحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا رحمه الله. قال الإمام البيهقي، قال الإمام البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه رحمه الله قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي هكذا ضبطه، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد العزة ابن عبد العزة والحارث بن عنطلة السهمي والعاص بن الوليد بن وائل والعاص بن وائل، فأتاه جبريل عليه السلام شكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه الوليد أبا عمرو ابن المغيرة ابن المغيرة، فأومأ جبريل عليه السلام إلى أبجله، قال: الأبجل عرق غليظ في اليد أو الرجل إذا قطع نزف حتى الموت. فأومأ جبريل عليه السلام إلى أبجله فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الأسود ابن المطلب فأومأ جبريل إلى عينيه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الأسود ابن عبد يقوث الزهري فأومأ إلى رأسه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الحارث ابن عيطل السهمي فأومأ إلى رأسه أو قال إلى إبطه إلى بطنه أو قال إلى بطنه فقال: ما صنعته؟ قال: كفيته. ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه فقال: ما صنعته؟ قال: كفيته. فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجله فقطعها، وأما الأسود بن المطلب فعميا، فمنهم من يقول عمي هكذا ومنهم من يقول نزل تحت سمرة، فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني؟ قد قتلت. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. وجعل يقول: يا بني وجعل يقول: يا بني ألا تمنعون عني؟ قد هلكت. ها هو ذا أطعن بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج من فيه فمات منها. وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما إذ دخل في رأسه شبرقة، قال نوع من الشوك كما في النهاية، إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. لا إله إلا الله، ما أهون الخلق على الله سبحانه وتعالى وما أقرب عذابه منهم، ولكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فنسأل الله سبحانه أن يصيب صناديد الكفر في هذا الزمان بهذا البلاء وأكثر من هذا البلاء، أن يرينا فيهم ما تقر به أعيننا، فإنهم آذوا المسلمين، هؤلاء الفجرة آذوا المسلمين. فنسأل الله أن يصيبهم ببلاء من عنده لا يدفع، وإذا نزل بلاءه لا يدفع. صلى الله أن يذلهم أن يهينهم أن يجعلهم عبرة لغيرهم. صلى الله أن يصيب عبد الملك الحوثي بكل بلاء، وأن يصيب إيران الدافع له بالمصائب التي لا تقوم لها بها قائمة، وأن يبتلي رأس الشر في هذا الزمان أمريكا، وأن يهينها ويهين رؤساءها وصناديد الكفر، صلى الله أن يذلهم وأن يخزيهم، آذوا المسلمين وأذلوا حكام المسلمين، نسأل الله أن يهينهم وأن يذلهم. فهم من وراء هذا البلاء الذي نحن فيه نعاني منهم منه، هم من ورائه أمريكا. ولقد كان شيخنا يكثر من الدعاء عليها ويحث الناس على الدعاء على أمريكا، فإنها يقول أهانت الشعوب وأذلت الشعوب، فكان يكثر من الدعاء عليها. قد عرف رأس الشر رحمه الله وغفر الله له، كان دعاؤه كثيرا عليها، فهي رأس المصائب، نسأل الله أن يصيبها ببلاء وأن يهينها وأن يذلها كما أذل روسيا ولا تقوم لها قائمة. والله بالمرصاد وليس بغافل عما يفعل المجرمون والظالمون، ولكن ولا تستعجل لهم، فالله أمور تجري بحكمته وقدرته ومشيئته، فلا يقدم شيء على شيء ولا يؤخر شيء عن شيء، كلها بأجل عنده سبحانه وتعالى. هذا الحديث الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ رحمه الله، أخرجه البيهقي، فهو صحيح الذي تقدم معنا في التفسير في شأن من ذكر الله سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين، نص عليهم هذا الحديث، حديث ابن عباس. هؤلاء كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفاه الله شرهم ودفع مكرهم وأهانهم وأذلهم. فالاعتداء على أهل الحق وعلى الحق الله يغار عليهم ويغار على الحق الذي أمرهم بتبليغه وإيصاله إلى الناس، ولكن يحتاج إلى صبر، وإلا الله سبحانه وتعالى ما هو غافل عنهم سيهينهم ويذلهم كما أذل هؤلاء الذين ذكروا من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستهزئون كثير به، لكن هؤلاء رؤوس الشر أتى عليهم البلاء، لأنهم هم الذين يدفعون بالناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم رؤوس هذا البلاء، فأتى عليهم البلاء. وإلا المستهزئون به كثير من قريش، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، نقرأه من التفسير، قرأنا من الدلائل نقرأه من التفسير. ومر به العاص ابن وائل فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد؟ قال بئس عبد الله. فأشار جبريل إلى أخمص رجليه وقال قد كفيته، أخمص وأخمص كان، وقال قد كفيته. فخرج على راحلته ومعه ابنان له ينتزه، فنزل شعبا من تلك الشعاب فوطئ على شبرقة وهي شوكة، فدخلت منها شوكة في أخمص رجله، فقال لدغت لدغة، لدغت لدغت، أكد هذا فعل، لدغت لدغت، وطلبوا فلم يجدوا شيئا، وانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير، فمات مكانه. ومر به الأسود بن المطلب فقال جبريل كيف تجد هذا؟ شر علينا في إيش يفعل بك هذا يا محمد؟ ما هو جريمته معك؟ قال عبد الله، قال عبد سوء، وفي جرح أهل الباطل، وهذا من ديننا الحق، جرح من يستحق الجرح وتعديل من يستحق التعديل، يمر على هؤلاء الفجرة واحدا واحدا وهو يجرحهم أنهم رجال سوء والعياذ بالله، هذا عبد سوء وذاك بئس عبد الله وغيرهم من سيأتي، جرح أهل الباطل من دين الله سبحانه وتعالى. قال عبد سوء، هذا في إضافة موصوف إلى صفة، العبد السوء، عبد سوء. فأشار بيده إلى عينيه وقال قد كفيته فعمي. قال ابن عباس رواه جبريل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عيناه، فجعل يضرب برأسه الجدار حتى هلك. في رواية الكلبي، الكلبي معروف ويكفينا رواية صحيح المسند من دلائل النبوة، وفي رواية الكلبي أتاه جبريل وهو قاعد في أصل شجرة ومعه غلام له فجعل ينطح رأسه بالشجرة مثل الممسوس ويضرب وجهه بالشوك. هؤلاء الذين هم صناديدكم ورؤساءكم أهانهم الله وأذلهم الله، ذاك بشوك مات. وأين الغفرسة؟ وأين لبها؟ وأين تلك المكانة والعظمة التي فيه؟ شوكة أماتت. هذا مثل الممسوس على هذا الرواية يضرب برأسه، ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك. لا ينطح هو رأسه واحد يفعل به، ما في مانع نسب الفعل اليه باعتباره هو الذي يقوم به، ما في مانع ينطحه ويضرب وجهه بالشوك. محتمل انه ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك، ما في مانع. نعم، ولو استغاثهم سيتعجبون، هو يفعل هذا ما هو بإرادته، يفعل هذا ما في مانع ينسب الفعل للرأس، لأنه هو الذي ينطح هذا الشيء، ينطح الشجرة، الرأس الذي ينطح الشجرة. فجعل ينطح رأسه بالشجرة وهو مفعول به على هذا، تغيير صيغة جائزة، ويضرب وجهه بالشوك. فاستغاث بغلامه فقال غلامه لا أرى أحدا، والملائكة لا ترى في صورتها الحقيقية إلا الأنبياء، فربما رأوهم قد رأهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال غلامه لا أرى أحدا يصنع بك شيئا غير نفسك، هذا ما يعيد انطح رأسه، حتى مات وهو يقول قتلني يا رب محمد. ومر به الأسود ابن عبد يغوث، فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد؟ قال بس عبد الله على أنه ابن خالي. فقال قد كفيته، ما فيه محابة في دين الله سبحانه وتعالى، ما حاباه رسول الله ابن خاله لو كان أقرب قريب، فهو يكرههم عليه الصلاة والسلام ويبغضهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله، هذا هو الإيمان وكمال الإيمان، لا تجد في قلوبهم هوادة لأهل الباطل وإن قربوا نسبا، فما يوالوهم أبدا ولا يحبونهم. قال بئس عبد الله على أنه ابن خالي. فقال قد كفيته، وأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات حينا. واستسقى بطنه، أصيب بهذا المرض مرض الاستسقاء فيكون بطنه، فاستسقى بطنه فمات حينا، أي بهذا المرض المعروف عندهم عند العرب. وفي رواية الكلب أنه خرج من أهله فأصابه السموم فاسود حتى عاد حبشيا، فأتى أهله فلم يعرفوه. الله أعلم، كلها رواية الكلب هذه لا يعتمد عليها. وفي رواية الكلب أنه خرج من أهله فأصابه السموم فاسود حتى عاد حبشيا، فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب حتى مات وهو يقول قتلني رب محمد. ومر به الحارث بن قيس، فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد؟ قال عبد سوء، فأومأ إلى رأسه وقال قد كفيته، فامتخط قيحا فقتله. قال ابن عباس إنه أكل حوتا مالحا فأصابه العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتى أنقذ بطنه فمات. فذلك قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين بك وبالقرآن الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال رحمه الله قوله تعالى الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، وهذا وصف للمستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، وأنهم يجعلون مع الله جل وعلا إلها آخر، فهم مشركون بالله سبحانه وتعالى، فلم يكن ذنبهم هو الاستهزاء فحسب ومجرد الاستهزاء، بل لهم ذنب آخر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم توعدهم جل وعلا بقوله فسوف يعلمون، أي فسوف يعلم هؤلاء كيف عاقبتهم في الآخرة وما يصيبهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب أسلوب تهديد، فسوف يعلمون يا محمد صبر، فسوف يعلمون هؤلاء عاقبة أمرهم ومآل حالهم وما يؤولون إليه من عذاب الله سبحانه وتعالى وما يصابون به من عقوبة الله جل وعلا، فسوف يعلمون صبر عليهم، والموعد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء جمعوا حشفا سوء كيلة، فأشركوا بالله جل وعلا واستهزأوا بالأنبياء وجمعوا الشر كله والعياذ بالله، وما وفقوا لطاعة الله سبحانه وما وفقوا للاستقامة كما وفق إليها غيرهم من قريش، وقد رأوا ما رأوا من الآيات، ولكن الله سبحانه قد علم أنهم ليسوا أهلا للإيمان فأبقاهم على كفرهم، وسل نبيه بعد ذلك بتسلية بعد تسلية، بعد أن كفاه المستهزئين تسلية له سلاه بهذه التسلية الأخرى. قال قوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذه تسلية بعد التسلية المتقدمة، وهي تسلية أخرى بعد أن سلاه بالتسلية الأولى وهي كفاية شرهم ودفع مكرهم. قال له سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي بأقوالهم الكفرية المتضمنة للطعن فيك يا محمد بكونك ساحرا وبكونك مجنونا وبكون ما أتيت به أساطير الأولين وبكونه كهانة وكذبا وغير ذلك، هذا نعلمه ونحن نرى ونسمع ما يقولون. وحل هذا الذي ذكره وحل هذه الجملة بالتوكيد ولقد نعلم أنك يضيق صدره، لإفادة تحقق ما تضمنه من التسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأتى بالفعل المضارع الاستمرار، أي استمرار علم الله سبحانه وتعالى حسب استمرار متعلقه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، ولم يقل ولقد علمنا أنك يضيق صدرك، وإنما أتى بالفعل المضارع لإفادة الاستمرار. وهكذا أكد هذه الجملة ولقد نعلم بمثل هذه المؤكدات التي هي اللام، وهكذا أيضا قد التي للتحقيق، وكذلك أيضا الحرف حرف التوكيد وهو أن، كما هو معلوم من لغة العرب، فحل الجملة بمؤكدات لإفادة تحقق ما تضمنته من التسلية، وأن الله يسليك يا محمد بهذا ولا تبالي بهم وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، فما يكشف بلاء إلا بطاعة الله سبحانه، ما ينزل بلاء إلا بمعصيته جل وعلا، لكن هذا من باب الابتلاء، وإن لم تكن ثم معصية من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإن الابتلاء قد ينزل لهذا المعنى، أن الله يبتلي العبد وإن لم تكن سابق معصية لرفع درجاته، فالله ابتلى أنبياءه وإن لم تكن سابق معصية في بعض الأحوال بل في أكثر الأحوال، وأما بعض الأحوال قد تحصل منهم شيء من هذا من الصغائر، كما ابتلى آدم بطاعة ذلك والأكل من الشجرة، ابتلى الله بهذا الشيء وذكر أنها معصية سبحانه وتعالى، وأما كبائر الذنوب فلا يرتكبونها فهم منزهون عن ذلك، لكن الأصل الأصيل فيهم عليهم الصلاة والسلام هو امتثال الأمر، وتحصل لهم الابتلاءات لرفع درجاتهم عليهم الصلاة والسلام. وأما المعاصي فلا يفعلون المعاصي كبائرها، وأما صغيرها فقد ذكر أهل العلم أنها قد تصدر لكن لا يقرون عليها ويؤوبون سريعا منها، يؤوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى منها سريعا يفيئون ولا يقرون على شيء من هذا، فهذا من العصمة التي عصمهم الله سبحانه وتعالى بها. فهنا أكد لنبيه أنه يعلم ضيق صدره أو ضيق صدره بسبب أقوالهم الكفرية المتضمنة للطعن فيه والاستهزاء به والاحتقار له عليه الصلاة والسلام، ذاك يصفه بالجنون وذاك يصفه بالسحر وذاك يصفه بالكهانة وذاك يصفه بالكذب، يضيق الصدر بالطبع البشري، فلا شك أن صدره يضيق فهو بشر بمقتضى البشرية يضيق الصدر بمثل هذه الكلمات، وإن كان سبحانه عليه الصلاة والسلام مفوضا أمره إلى الله جل وعلا لكنه بشر يحصل من الضيق له ما يحصل للبشر، إلا أنه صبور عليه الصلاة والسلام، وإلا يضيق الصدر واحد يقول لك أنت كذاب، أنت داعي إلى الله، أنت عميل لأمريكا، أنت عميل لليهود، أنت عميل لكذا، يطيق صدرك من هذه الأقوال. أنت بشر يا أخي، من أنت؟ فبمقتضى البشرية وبمقتضى ما هو حاصل من المزاج البشري فإن الصدر يضيق، فجبلة البشر ما تقبل مثل هذه الأشياء، تضيق صدورهم إذا حد تكلم فيهم. فرسول الله يضيق صدره من الكلام فيه والطعن فيه بكونه ساحرا وغير ذلك ما أشرنا إليه، والله يسلي ويقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، وأكد هذا بما يقولون من هذه الأقوال. وكيف تتعامل معها إذا ضاق صدرك بأقوال الكافرين والمنحرفين؟ فتقبل على الله سبحانه، ما فيه كشف إلا الطاعة، أنك تقبل على ربك جل وعلا ولا تلتفت إلى هؤلاء فسوف يعلمون، هؤلاء حسابهم على الله سبحانه وتعالى، أنت عليك أن تقبل على الله فيكشف الله همك وغمك وغير ذلك من أحزانك، فالله يكشفها عنك بطاعته بالإقبال على عبادته جل وعلا. وكم من المسليات في كتاب الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك عراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ثم قال له بعد ذلك فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين يا محمد، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تبالي بهم. فأنت ربما تحرص على أن تنزل الآية إذا طلبوا منك هذا المطلب، وأنهم يريدوا آية من أجل أنهم يؤمنوا وينقذوا أنفسهم رحمة بهم، فأنت حريص على هذا، فهم ما هم حولك. والله لو استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يا محمد أو سلما في السماء وهم يرون هذه الأشياء فتأتيهم بآية ما آمنوا بك، افعل وانظر، وهو لا يستطيع عليه الصلاة والسلام. فإن ما بعد إن الشرطية لا يقع، فإن استطعته فلا يقع هذا الشرط أبدا، كما جاء في الشرك أيضا كذلك وغير ذلك من الأشياء، فهذا لا يكون. لكن إن استطعت يا محمد تبتغي نفقا في الأرض وتمشي فيها وتحفر وتمشي فيها أو سلما في السماء وهم يرون هذا الشيء، ما استطاع يعني وفعلت هذا ما آمنوا بك، لأنه ما هم حول الإيمان، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إذن إن الله عليم بما يصنعون. فلو فعلت ما فعلت مع هؤلاء الذين يطلبون منك الآيات وأنت ربما تود أن تنزل هذه الآية، فهم ما هم حول الإيمان ولن يؤمنوا بك أبدا، هؤلاء أصحاب عناد، هؤلاء ما لهم إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى من عذابه ونزول بأسه وبطشه عليهم سبحانه وتعالى، هذا الذي يؤدبهم، أما أنهم سيؤمنون بك أبدا ما هم حول الإيمان بك، ولو تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل وجرب، وهو لا يستطيع أن يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. فقال له معاتبا له فلا تكن من الجاهلين، فإيمان الناس بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيدك يا محمد، والأمور لله والله أعلم بالعباد، من يصلح للإيمان فيؤمن ويوفق الله للإيمان، ومن لا يصلح فيبقى أو فيبقى على كفره ويبقيه الله على كفره حتى يموت، وما ربك بظلام للعبيد. فهذه تسلية له وتسلية الدعاة إلى الله سبحانه حمل دعوته. وهكذا أيضا فلا يطمع الشخص في إيمان المعاندين، فإن المعاند إيمانه صعب جدا، أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى والأمور لله جل وعلا. وأعظم ما يكشف الله سبحانه وتعالى به الهموم والغموم والكروب والخطوب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذا الذي يكشف به البلاء ويكشف به ما ينزل على الصدور من الهموم والغموم، أن الشخص يقبل على العبادة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك، فافزع إلى الله جل وعلا فيما نابك، وافعل التسبيح المتلبس بالحمد، أي قل سبحان الله والحمد لله، هذا على هذا القول، فسبح بحمد ربك، أي إذا نابك شيء من ذلك فافزع إلى التسبيح المتلبس بحمد الله سبحانه وتعالى، أي قل كما قال أهل التفسير سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله، والله يكشف عنك ما بك من هذه الهموم. فسبح واحمد، سبح واحمد ربك وأبشر بالخير يا محمد. وقيل فنزهه، نزه الله سبحانه وتعالى من هذه الأقوال التي يقولها هؤلاء، فنزه ربك جل وعلا عما يقولون حال كونك حامدا له على ما هداك للحق. وهذا قول جميل أيضا، فسبح نزه ربك جل وعلا عما يقول الظالمون حال كونك حامدا له على أن هداك للحق، فهدايتك بفضل الله سبحانه وتعالى. ونزه ربك من هذه الأقوال الخبيثة التي يقولها الخبثاء، نزه ربك منها، وأن تقبل على التسبيح وأن تقبل على تحميد الله سبحانه وتعالى واحمد ربك. فمحتمل أنه فافزع إلى الله في منابك وافعل التسبيح المتلبس بالحمد، فقل سبحان الله والحمد لله، أو نزه ربك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون حال كونك حامدا لا على ما هداك الحق. وهذا استمر عليه وداوم عليه. وقبل ذلك قال له وكن من الساجدين، أي كن من أهل الصلاة ومن أهل العبادة، وما أجمل الصلاة وما أحسن الصلاة، فإن الله يكشف بها الغموم، والذي لا يصلي غمومه مستمرة متراكمة وتظهر على وجهه والعياذ بالله، والذي يصلي ومقبل على الله سبحانه تصيبه الهموم والغموم، ولكن يكشفها الله عنه بالصلاة ويكشفها الله عنه بالعبادة والطاعة، وإلا كلنا ذاك الرجل الذي يصيبه الهموم يصيبه الغموم يصيبه ما يصيبه من البلاء، ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله ونفسه حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة. فالناس مشتركون في البلاء، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، هذا الفرق بينكم وبينهم، وإلا أنتم تنزل بكم الآلام ويصيبكم ما يصيبكم من البلاء، ولكن الفرق بينك وبين هذا الكافر المعرض أنك مقبل على الله سبحانه وتعالى وترجو من الله ما لا يرجو هذا الكافر وهذا المعرض. فما أجمل الإيمان والإسلام، والله ما أحسنه، وما أحسن الطاعة وما أحسن الإقبال. فالله يقول لنبيه وكن من الساجدين، أي أقبل على الصلاة فافزع إلى ربك بالتسبيح والتحميد، وهكذا أيضا بعبادة الله جل وعلا بالصلاة. وهنا العطف من باب عطف الكل على الخاص، أو عطف الكل على البعض، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وكن من المقبلين على صلاة على صلاتك، أو من باب عطف الكل على الجزء المتقدم، التسبيح يعتبر جزءا والتحميد يعتبر جزءا منها، كما قال بعضهم. قال قوله أي المصلين، ففيه التعبير عن المعذرة يا أخوان، لا ما هم باب العطف، وإنما فيه التعبير عن الكل بالجزء، هذا المقصود. أما العطف لا، ذاك شيء وهذا شيء آخر، وإنما من باب التعبير بالكل عن الجزء، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فالمقصود هنا بالسجود الصلاة، فعبر بالكل عن أو فعبر بالجزء عن الكل لأنه أشرفها، هذا الجزء الذي هو السجود أشرف الصلاة فعبر به عن الكل، فقال الله وكن من الساجدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، هذا أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى العبد إذا كان ساجدا، فالسجود شأنه عظيم، والصلاة كذلك شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أو فزع إلى الصلاة، وهو القائل حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة قرة عين رسول الله، وكيف لا تكون قرة عينه؟ والله يذهب بها همومه وغمومه، أو يذهب الله سبحانه وتعالى يذهب الله سبحانه وتعالى بها الهموم والغموم، فلا شك أنها قرة عين إذا كانت بهذه المثابة، ويترتب عليها مثل هذه الخيرات العظيمة من ذهاب هموم الإنسان، فلا شك أنها قرة عين الموحدين وقرة عين المسلمين. فالذي ما يصلي ما معه قرة عين، حزين دائما، ما فيش قرة عين ولا برودة عين، كل يوم عينه ساخنة بسبب أنه ما يصلي ولا يعبد الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الصلاة فهم قريرو الأعين بصلاتهم ومنشرح الصدور بصلاتهم، فهنيئا للمصلين، الله هنيئا للمصلين، فنسأل الله أن يعيننا على الحرص عليها، صلى الله أن يعيننا وأن يتوفانا عليها، فلعلها تشفع لنا، وإلا الأعمال قليلة كما تعلمون. ثم أمره بالاستمرار، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليس هناك منتهى لصلاتك ولا لتسبيحك ولا لحمدك ولا لعبادتك إلا الموت، فاستمر يا محمد على عبادة الله جل وعلا وداوم وثابر على هذا الخير حتى يحول بينك وبينها الموت، كما في قوله أيضا وهو نظير هذا: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فاستمر على الطاعة، فالله أوصى أنبياء بهذا كما في هذه الآية التي تتعلق بعيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلا يقطعك عن الطاعة إلا الموت، فإذا حل الموت الحمد لله قد أديت الذي عليك. هذا أحسن الأقوال في قوله: يعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأن المقصود باليقين هنا هو الموت، وقيل المقصود باليقين النصر: واعبد ربك حتى يأتيك النصر يا محمد. فأنت الآن ربما مستضعف عند هؤلاء، وترى ما ترى من فعالهم، وتسمع ما تسمع من أقوالهم، لكن استمر على العبادة حتى يأتيك النصر. سيأتيك بإذن الله، وسيعني الله سبحانه وتعالى رأية الإسلام، يعني كلمتك كلمة التوحيد وكلمة الحق. فأنت ثابر وداوم فقط، واستمر على الطاعة وأبشر بالنصر. وسواء كان هذا أو هذا فإن الأمر سهل من قول، الخطب سهل في القول الثاني وهو النصر وإن كان مرجوحا، لكن أقبح مما تعلمون ما ذهب إليه الصوفية الفجرة، وأن المقصود باليقين هنا هو الكشف والشهود. فإذا حصل الكشف وشهود فاترك العبادة، فأنت قصرت من خاصة الخاصة، ولست من أهل الصلاة وأهل هذا، أنت أرفع من هذا. فالله قد أسقط عنك التكاليف إذا حصل لك الكشف وحصل لك الشهود، فالله قد أسقط عنك التكاليف، فلا تحتاج إلى أن تصلي الصلاة لمن هو دونك. وأما أنت فقد عبدت ربك إلى أن وصلت إلى اليقين، فإذا وصلت إلى اليقين سقط عنك التكاليف. فهؤلاء فجر ظلمة، هؤلاء زنادقة الذين يقولون هذا القول، وأنه معنى قوله تعالى: حتى يأتيك اليقين، أي الكشف والشهود وسقوط العبادات بالكشف والشهود. هذه زندقة، ما سقطت العبادات على رسول الله إلى أن مات، وهو أصلح خلق الله سبحانه وتعالى وأبر خلق الله وأتقى خلق الله، وهو مستمر على العبادة. أفلا أكون عبدا شكورا حتى ترم قدماه، يعبد الله نفلا وفرضا عليه الصلاة والسلام، فرضا ونفلا، وهو عابد لله في ذلك ويدور في فلك العبادة. وربما قيل له رفقا به ورحمة به: ما سمعت الإشارة إليه وهو يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو الشكر، ما هو ترك العبادات الشكر. فالذي يترك العبادات ما هو شاكر لله سبحانه وتعالى، الذي يترك الطاعة ليس بشاكر لله جل وعلا، وإنما الشاكرون هم العابدون الحامدون لله سبحانه وتعالى. فهذه زندقة وكفر بالله الذي يعتقد أن اليقين هنا سقوط العبادات بحصول الكشف والشهود، فهذا زندقة وليس من الدين في شيء. وما أحسن كلام الألوسي رحمه الله في هذا، فله كلام جميل في الرد على هؤلاء الصوفية الغلاة، وليس كل الصوفية يقول هذا وإنما الغلاة. فنقرأ إن شاء الله شيئا من ذلك. قال الألوسي: أي الموت، وقيل النصر، وأيا كان وأيا كان فهو فطيب، وأيا كان فليس المراد به ما زعمه بعض الملحدين مما يسمونه بالكشف والشهود، وقالوا إن العبد متى جعل له ذلك سقط عنه التكليف بالعبادة، وهي ليست إلا للمحجوبين، ولقد مرقوا بذلك من الدين وخرقوا من ربقة الإسلام وجماعة المسلمين. لله در رحمه الله. وأيا كان، سواء قلنا اليقين الموت أو قلنا اليقين النصر كما قال بعض أهل العلم، فليس المراد به ما زعمه بعض الملحدين مما يسمونه بالكشف والشهود، وقالوا إن العبد متى ما جعل له ذلك سقط عنه التكليف بالعبادة، وهي ليست إلا للمحجوبين. أما هذا غير محجوب فتسقط عنه، أي العبادة ليست إلا للمحجوبين، وهي ليست إلا للمحجوبين، ولقد مرقوا بذلك من الدين وخرجوا من ربقة الإسلام وجماعة المسلمين. هذا لا أحد يا أخاني شك في من قال هذا واعتقد هذا أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وقائله إن بين له وأصر على الشر هذا كفر بالله جل وعلا. فهذا القول والاعتقاد كفري أن العبادات تسقط، إنه لا يعلم أن الله سقطها على الأنبياء، فكيف تسقط على غيرهم؟ هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات، وإن شاء الله نقرأ عليها في الغد تفسير الإمام رحمه الله تعالى. فعندما نسأله قوله: فسبح بحمد ربك، ما معناه؟ نعم نزه الله سبحانه وتعالى عما يقولون حامدا له على ما هداك الحق، هذا قول. نعم أحسنت، وقيل افزع إلى الله سبحانه وتعالى فيما نابك، وافعل التسبيح المتلبس بالحمد، أي قل سبحان الله والحمد لله، فعل هذا ولا عليك منهم. قول وكن من الساجدين، ماذا قيل في هذا؟ وكن من الساجدين من التعبير بالجزء وإرادة الكل، وكن من الساجدين من التعبير بالجزء وإرادة الكل، عبر بالسجود وأراد الصلاة، لأن السجود أشرفها، على ما قال به بعض أهل العلم أن السجود أشرف الصلاة، فيه الإذعان والانقياد لله سبحانه والخضوع له. قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قبل ذلك هذا العطف من أي الأبواب؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا العطف من أي الأبواب؟ واضح لك كما سمعت، فسبح بحمد ربك وكن من المصلين ساجدين، وهذا إيش؟ نعم أحسنت، هذا من باب عطف العام على الخاص، واعبد ربك بما تقدم وغير ذلك مما لم يذكر. أحسنت، حتى يأتيك اليقين، قيل الموت وقيل النصر وقيل أيضا قيل الكشف والشهود، هذا القول ما حاله؟ ما هذا حتى ما يذكر بقيله صيغة التمريض، لكن ما يذكر هذا القول، هذا قول كفري، هذا كفر زندقة والعياذ بالله. ما في أحد من المستقيمين ومن أهل الإسلام يقول المقصود ما ذكر، وأن العبادات والتكاليف تسقط بالشهود وتسقط بالكشف، هذا ما يقوله إلا الزنادقة. أما أهل الإسلام ما يقولون هذا القول، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.